كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حديثنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله عن خير رجل بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وقد سبق الحديث عنه في الحلقة الماضية، ويكفي فيه أنه كان عاقلا في جاهليته قبل إسلامه. ولعل يذكر موقفين بسيطين من مواقفه قبل الإسلام. فقد كان جالسا ذات يوم مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ثلة منهم، يتحدثون عن أمور التي كانت منهم قبل الإسلام. فكان مما قال رضي الله عنه أرضاه أنه قال: ما شربت خمرا في الجاهلية قط. فقالوا: ولما؟ فأخبر رضي الله عنه أرضاه أنها تذهب العقل، وأن العقل إذا ذهب هتك العرض وضاعت المروءة. فكان محافظا على عقله وعلى عرضه وعلى مروءته في جاهليته قبل إسلامه. بل وأخبر رضي الله عنه وأرضاه أن والده أبا قحافة أخذه ذات يوم وخرج به إلى المخدع الذي فيه آلهتهم وأصنامهم، ثم لما وصل إليها قال: يا أبا بكر، أو سماه باسمه، قال: هذه آلهتك وآلهة آبائك الشم العوالي. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حرك عقله واستفاد من ما وهبه الله جل وعلا له، فاقترب إلى أحدها وقال: إني جائع فأطعمني. فلم يجبه. فقال: إني عار فاكسني. فلم يجبه. قال: فأهويت وأخذت صخرة وألقيتها عليه فألقيته على وجهه، ثم ذهب. وكان قد عصمه الله جل وعلا من هذه الأمور، ولذلك استحق أن يكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الأول بلا منازع. هذا الرجل رضي الله عنه أرضاه كان أشد الناس حبا لرسولنا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أعظم درجات الإيمان لا تنال إلا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وكان أصدق من تمثل بهذا الأمر هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويكفي أن أذكر حدثا واحدا، والأحداث كثيرة وسيرته مليئة كلها حب لله ورسوله. ذات يوم خرج إلى ملأ من قريش في ناديهم قبل الهجرة، ولا زالوا في مكة، فوقف فيهم خطيبا، ولعله كان أول خطيب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى معالم الشريعة وإلى الفضائل وإلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقاموا إليه كل من صوبه، وهذا يضربه من هنا وهذا يضربه من هنا وهذا ينتف شعره من هنا، حتى أغمي عليه وسقط بينهم. ثم أخذه أحدهم، إما يكون عتبة وإما يكون عقبة بن أبي معيط، بحذائه، وكان يضربه على وجهه ويخصفه يمينا ويسارا حتى انتفخ وجهه وترك دنفا وكأنه ميت. وتفرق القوم عنه بعدما جاء بنو تيم عشيرته وربعه وأسرته، ففرقوا القوم عنه، ثم جاءوا يميلونه يمينا ويسارا وهم يظنون أنه إلى الهلاك أقرب، وبقي والده معه. فلما بدأ يفيق بعد مضي جزءا من النهار كان يسأل، أول سؤال سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما فعل محمد؟ فغضب منه قومه وهم كلهم حينها على كفر، وتركوه لأمه وقالوا يعني أطعميه وأسقيه، وذهبوا وتركوه. بقيت تعالجه وتبقى معه حتى أفاق في آخر النهار، وكان ذلك يكرر السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما فعل محمد؟ مما جعل أمه لا تستطيع أن تجيبه لعلمها، لأنها لا تعلم شيئا عن محمد، وهي حينها لا تزال كافرة. ف فذهب أو طلب منها أن تذهب إلى فاطمة بنت الخطاب، ذهبت إليها واستدعتها فقالت أن أبا بكر يسألك عن محمد. قالت من محمد ومن أبو بكر لا أعرفه، لكن إن شئت أن أذهب معك ذهبت. وكانت فاطمة أخت عمر بن الخطاب وشقيقته، وهي زوجة سعيد بن زيد بن نهيل القرشي، امرأة عاقلة قد أسلمت مع أوائل من أسلموا. ذهبت مع أمه وأتت إليه وسألها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت يعني أن أختك تسمع، فقال لا عليك، فأخبرته أنه بخير. فطلب منها ومن أخته أو منها ومن أمه أن تحملانه، فحملتاه كل واحد من ماخذة بعضده، وذهبتا به إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ولما طرق الباب وفتح دخل وقد غاب وجهه بكامله حتى أستوى أنفه ووجهه من شدة تورم وجهه، والدماء تسيل عليه، وآثار ما صنع الكفار بادية على جسمه وعلى شعره وعلى وجهه رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك دفاعا وحبا لنبينا عليه الصلاة والسلام. لما رآه النبي احتضنه وقبله، وربما قطرت دمعتاه عليه الصلاة والسلام. ثم سأله ما لك؟ فقال ما بي شيء إلا ما ترى من أثر وجهي. أمه كانت معه، وكان رجلا عاقلا لا يستطيع أو لا يمكن أن يترك فرصة تواتي للخير إلا استغلها. فقال يا رسول الله هذه أمي وهي برة، ادعوها إلى الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أم أبي بكر إلى الإسلام فأسلمت وآمنت في ذلك الحين، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبكى أبو بكر من شدة الفرح بإسلام أمه، لأنه كان يسمع منها كلاما. هذا دليل من الأدلة المتوالية والكثيرة على حب أبي بكر وشدة حبه لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن أعظم شيء في تاريخ أبي بكر وعظائم تاريخه الكثيرة هي قصة الهجرة. فقصة الهجرة التي قال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، والصاحب هنا هو أبو بكر، وهذه الآية دليل على إثبات صحبة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول السهيلي من يتأمل هذه الآية يرى أن الله جل وعلا قال لا تحزن ولم يقل لا تخف، لأن حزن أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من خوفه على نفسه رضي الله عنه، فما كانت نفسه عنده تساوي شيء إذا كانت فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لا تحزن إن الله معنا. هذه الهجرة تاريخها عجيب، وتاريخ أبي بكر بالذات فيها عجيب. بذل نفسه وبذل ماله وبذل أهله وولده في سبيل هذه الهجرة. ذات يوم والنبي عليه الصلاة والسلام يتأهب، أبو بكر جالس في داره معه عائشة وبعض أهله، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في وقت الظهيرة في ساعة لم يكن يأتي فيها، فلما رآه قال هذا محمد فداك أبي وأمي، والله ما جاء به الساعة إلا أمر عجب أو أمر مهم. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وطلب منه أن يزيح من كانوا معه في الدار، ولكنه قال هم أهلك لا عليك شيء. النبي عليه السلام قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصحبة إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها. فبكى أبو بكر وعجبت، قالت والله ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح، يفرح ويبكي فرحا مع علمه بما في هذه الرحلة الشاقة من المخاطر التي لا يمكن أن تكون قبلها ولا بعدها، فإنها قد حالت الفرصة لأن ينفرد المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر في هذه الرحلة. العجيب خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الليل، في تلك الليلة التي قال الله جل وعلا عن واقع الكفار وهم يحيكون المؤامرة، قال الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي مساء ذلك اليوم اجتمعوا على بيت النبي عليه الصلاة والسلام إرادة قتله والتخلص منه، ولكن شاء الله جل وعلا أن يحفظه وأن يرعاه، فخرج هو وأبو بكر ومضيا. الشاهد في الطريق عمدوا إلى الغار، لما أرادوا أن يصعدوا الغار بدت معالم جديدة متوالية من فضائل أبي بكر، فأخذ بالنبي عليه السلام وصعد به. فلما وصل إلى الغار طلب من النبي عليه السلام أن يتوقف، قال يا رسول الله والله لا تدخل حتى أدخل قبلك، يريد أن يتفقد الغار، كان هناك مخاطر تحدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبا بكر أولى من أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر وأخذ يأخذ من ردائه ومن إزاره ويشق كل ثقب ورده في الغار، بقي ثقبان، فوضع قدميه وعقبيه في هذين الثقبين وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل. فدخل النبي ثم وضع خده على حجر أبي بكر ونام، ويا للفضل في هذه الساعة المباركة، ساعة خطر ولكنها ساعة فضل وعلو منزلة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على شدة مكانته وعلو منزلته عند نبينا عليه الصلاة والسلام. بينما كان النبي يأخذ قسطا من الراحة ورأسه وخده في حجر أبي بكر، إذ لدغ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لدغة آلمته حتى قطرت دمعتاه على النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرزقنا حبا لرسولنا كحب أولئك القوم، أن يحشرنا معهم راشدين، وصلى الله على نبينا محمد. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.